بيضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجامعها رجل اتفق معها على ان تتهم جريج الراعي، وراحت ايام حتى وضعي وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش الديوانية او ساحة او كذا ما يشبه، قالوا شوفوا هذا اللي انتوا بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحلال. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له انت يا كذا كذا اللي مدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق، هاي انت فعل فيها. فاجى رجل وقال يا غلام من ابوك؟ قال ابي الراعي فلان. شو عمره فلان؟ هذا قطعتهم لان هم قاعدين بوسع استاذنا للجميع. ايه هم بوسع ولك انا قطعتهم. جزاك الله خلي خلي عنك. لما شافوا المعجزة عرف من كان سريرته صافي. في ناس طبعا من اوباش القوم يعني فجارهم ما طلب بيدهم يبضعوا هذا الرجل الصالح، فلما الاخرون اللي كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا ككفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوى بهالتهمة هذا ولو إنه برا؟ كان يوم من الأيام في الصومعة قائم يصلي، إجت أمه بتدق الباب وعم يصلي، بدق الباب ما بيقدر يرد عليها، شو بيقول؟ بيقول في قلبه يا ربي صلاتي أمي صلاتي أمي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. كثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل دعت عليه، قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. الله جاب دعاها وقدر إيش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي أمي شو ساوي، وذاك الرجل أبي وأمي أولادي أبي أمي أولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرجة نرى من السماء أنزاحة الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني. الثاني يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى، يبدو أنها حرة، حتى أصابت خمسين جذب قعر، اضطرت الملك وطلبت منه مئة دينار، قال: فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار، فضل سلمت حالها. قال: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتع الخاتم الا بحقه، فقمت عنها. شوفوا بقى الجهاد هذا. وانا اولا وصل للثمرة اللي صلوا مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له الا بعد ان قدم لها بجهد وتعب في دينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قال: قمت عنها وتركت لها مئة دينار وما اعطيتها من ذهب. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة. قال: فجاهدت الصخرة شيئا قليلا حتى قام الرجل الثالث فقال: اللهم ان كنت تعلم انني كنت استأجرت اجيرا على فرق من ارز، فرق يعني خير، خير ترز، استأجرت اجيرا على فرق من ارز، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه. في روايات ثانية تبين أنه هو استقل الأجر، فلذلك تركه الأجر هو. قال صاحب الأرض صاحب العمل: فلم أزل أزرعه، الرز هذا القديم، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء. طور 50 أو 60 أو 30 سنة جمع من قفة رز يعني وأقل فرش غنم وبقر ومعن الرجال. ثم جاءني فقال لي: يا فلان أعطني حقي. قال: انظر الغنم والبقر إلى بخورها. قال: يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، انما لي عندك فرق من ارز. قال: اذهب وخذها، فانما تلك البقر من ذات الفرق. قال: فذهب واستعطها. فان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات بتسمعوها وما انزل الله بها من سلطان. ولا تصدق لكلامك يوم الجمعه هاي حكيها الشيخ في جامع المريخ زي ما بتتفضل فيها بالضبط. كنا في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي صورة للمخرج. كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بدائر مخرج ما بيخطر على بال الإنسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وتصلها أيضا كمثال كيف ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاثة من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان أحمد ابن عبد الله مثلا. صوت من السماء لا يسمع لا في خيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى